عشرة ضياف. وطر ستبقى حرة نسمو بروح الأوفياء. سيروا على نهجنا سيروا وعلى ضياء الأنبياء. وطر بقلب سيرة عز وأمجاد الهباء. وطر الرجال الأولين أمتنا يوم النداء وحمائم يوم السلام جوارح يوم الفداء. وطر الرجال الأولين أمتنا يوم النداء وحمائم يوم السلام جوارح يوم الفداء. قسما قسما قسما بمن رفع السماء. قسما بمن نشر الضياء.